الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس العاشر من شرح مختصر الإمام أبي شجاع رحمه الله وطيب ثراه وجعل الجنة مثواه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند فرائض الغسل. قال المصنف رحمه الله: وفرائضه 3 أشياء: النية، وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه، وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشر. فرائض الغسل أي أركانه. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالغسل من موجبات، شرع في ذكر فرائض الغسل أي أركان الغسل، ثم على عادة أهل العلم يبتدئون بأول الأركان التي يشرع فيها المكلف. فقال رحمه الله: النية. النية سبق لها مباحث معنا في الوضوء، لما قلنا إن مباحث النية 7 يجمعها قول بعض أصحابنا: حقيقة حكم، محل وزمن، كيفية شرط، ومقصود حسن. وقد توقفنا مع هذه المسائل بما يناسب الوضوء آنذاك. يبقى أن نتوقف مع ما يتعلق بالنية في الغسل، فلكل باب مسائله الذي يتوقف فيها مع النية. قال رحمه الله: النية. إنما وجبت النية بحديث البخاري ومسلم، حديث عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فدل ذلك على وجوب النية في جميع العبادات. طيب، ما هي النية المجزئة في الغسل؟ قال الفقهاء عليهم رحمة الله: ينوي رفع الجنابة إن كان جنبا، أو تنوي رفع حدث الحيض إن كانت حائضا. وهنا تبرز مسائل متعلقة بأحكام الغلط في النية، تبرز مسائل متعلقة بأحكام الغلط في النية. نحن ذكرنا بعض الأحكام التي تتعلق بالغلط في النية ونحن نتكلم عن الوضوء. أيضا يأتي في الغسل بعض الأحكام التي تتعلق بالغلط في النية. الغلط في النية فيما يتعلق بالغسل قد يكون في الحدث الواحد، وقد يكون من حدث إلى حدث. يعني قد يقع الغلط في حدث واحد، وقد يكون من حدث إلى حدث. فيقع الغلط في حدث واحد كما لو كان عليه جنابة باحتلام، فلما أراد أن يغتسل أراد أن يرفع الجنابة بجماع، يعني ظن أن الجنابة التي عليه إنما هي بجماع، أو العكس أن يكون عليه الجنابة بجماع فينوي رفع الجنابة باحتلام. هذا وقع الغلط في حدث واحد. كذلك قد يقع الغلط في أكثر من حدث، يعني ينتقل من حدث إلى حدث، يكون عليها حدث الحيض فتنوي رفع الجنابة، أو يكون عليها الجنابة فتنوي رفع حدث الحيض. إذن الغلط قد يكون من حدث إلى حدث، وقد يكون في حدث واحد. قد يكون من حدث إلى حدث كما لو كان عليها الحيض فنوت رفع الجنابة، أو كان عليها الجنابة فنوت رفع الحيض، أو قد يكون في حدث واحد كمن يكون عليه جنابة باحتلام فينوي رفع الجنابة بجماع، أو يكون عليه الجنابة بجماع فينوي رفع الجنابة باحتلام. هذا الغلط ليس من شأنه أن يضر، ليس من شأنه أن يبطل النية. لما؟ لأننا قلنا إن كل ما لا يجب التعرض له على جهة التفصيل لا يضر الغلط فيه، والمغتسل من الجنابة أو المغتسلة من الحيض أو غير ذلك لا يجب عليه أن يتعرض لسبب الحدث، إنما الحدث حكم نزل به وهو يتعرض لرفع هذا الحكم، ولا يجب عليه أن يتعرض لأسباب هذا الحكم، أسباب الحكم الذي نزل به. إذن أسباب الحدث سواء كان أكبر أو أصغر لا يجب على المغتسل أن يتعرض لها، فإن تعرض لها فغلط من حدث إلى حدث أو غلط في الحدث الواحد ليس هذا من شأنه أن يضر نيته، نيته في هذه الحالة تكون صحيحة. إذن ما هي النية المجزئة في الغسل؟ ينوي رفع الجنابة إن كان جنبا، أو تنوي رفع حدث الحيض إن كانت حائضا. كذلك مما يجزئ في الغسل أن ينوي استباحة مفتقر إلى غسل، يعني أن ينوي أن يستبيح ما تفتقر استباحته إلى الغسل بخلاف ما لا تفتقر استباحته إلى غسل. كذلك يجزئه أن ينوي رفع الحدث مطلقا. طيب هل يجب عليه أن ينوي رفع الحدث الأكبر؟ يعني نحن قلنا يجوز أن ينوي رفع الحدث مطلقا، طب هل يلزم أن يقول رفع الحدث الأكبر أو أن ينوي رفع الحدث الأكبر؟ لا يلزم أن تكون نيته رفع الحدث الأكبر، يجوز أن ينوي رفع الحدث مطلقا ويكون ذلك مجزئا له. لما؟ لأن رفع الحدث مطلقا يستلزم رفع المقيد، رفع المطلق يستلزم رفع المقيد، ومن ثم يجزئه أن ينوي رفع الحدث مطلقا ويجزئه أن ينوي رفع الحدث الأكبر. طيب هل يجزئه أن ينوي رفع الحدث الأصغر؟ لا يجزئه ذلك. لما؟ لأن رفع الحدث الأكبر لا يلزم منه رفع الحدث الأكبر، لأن المقيد لا يلزم منه المطلق، لا يلزم منه المطلق. أنا إن قلت لك أعتق رقبة مؤمنة فأنت ذهبت فأعتقت رقبة مؤمنة، هل هذا يتساوى مع ما لو قلت لك أعتق رقبة؟ لا يتساوى. فقولي رقبة قد تكون قد أعتقت رقبة مؤمنة وقد أعتقت رقبة كافرة، فالمطلق يلزم منه المقيد، رقبة تشمل مؤمنة وكافرة، بخلاف المقيد لا يلزم منه المطلق. فإذا نوى رفع الحدث مطلقا أجزأه ذلك لاستلزام المطلق للمقيد، لأنه لو رفع الحدث مطلقا دل ذلك على ارتفاع الحدث الأكبر وارتفاع الحدث الأصغر، بخلاف ما لو نوى رفع الحدث الأصغر. طيب هل معنى ذلك أننا لا نرتب أي فائدة من هذه النية؟ يعني لو أنه نوى رفع الحدث الأصغر هل هذا يدل على أنه كأنه لم يفعل شيئا؟ لا، ترتفع جنابته عن أعضاء الحدث الأصغر فحسب، ترتفع جنابته عن أعضاء الحدث الأصغر فحسب، يعني ترتفع جنابته عن اليدين إلى المرفقين، وترتفع جنابة الوجه، وترتفع جنابة الرجلين. طيب هل ترتفع جنابة الرأس؟ لا ترتفع جنابة الرأس. لما؟ لأنه غسل رأسه بنية مسحه. احنا في الوضوء بنقول يجزئ أن يغسل رأسه بدلا عن المسح، لأن الغسل مسح وزيادة، المشروع في الوضوء أن يمسح رأسه. طب ماذا لو غسلها؟ أجزأه لأن الغسل مسح وزيادة. طيب نيجي بقى للغسل. الغسل إذا نوى رفع الحدث الأصغر ترتفع جنابته عن أعضاء الوضوء فحسب إلا الرأس، لأنه إنما غسل الرأس بنية مسحه، بنية مسحه، ومن ثم لا ترتفع جنابته. طب احنا ذكرنا في أحكام الغلط أن المغتفر إنما كان ما هو على سبيل الوهم، أما ما كان على سبيل التعمد، يعني رجل عليه امرأة عليها حرث الحيض فنوت رفع الجنابة، هل الوهم أو هل الغلط في النية هنا يكون مضرا إذا كان ذلك على سبيل الغلط والوهم فلا يضر، أما إن كان على سبيل التعمد فإنه ضار لتلاعبها. إذن التلاعب ضار في العبادة، يبطل العبادة، بل إن العبادة نفسها إذا أتاها العبد إن أتى بها على سبيل التلاعب تكون مبطلة. يعني أحيانا يتعبدنا ربنا سبحانه وتعالى بشيء داخل العباد، تصفيق مثلا، لو أن المرأة صفقت في الصلاة، ربنا عز وجل تعبدها أنها إن نابها شيء في الصلاة شرع لها أن تصفق. طب ماذا لو صفقت المرأة في الصلاة متلاعبة؟ تبطل صلاته. إذن التلاعب يضر بالعبادة إلى حد الإبطال. إذن إذا غلط في نيته إن كان ذلك على سبيل الوهم لم يضر، أما إن كان ذلك على سبيل التعمد ضر، لأنه في هذه الحالة متلاعب. كما ذكرنا إن مما قاله بعض محققي أصحابنا مما يدخل في العمد ما لو نوى ما لا يتصور منه، فلو أن رجلان اغتسل بنية رفع حرث الحيض هل يتصور منه حيض أصلا؟ لا يتصور منه حيض، ومن ثم يكون ذلك مبطلا لأنه يدخل في نطاق العمد، لأنه ليس من المتصور أن يذهل إلى هذه الدرجة، ومن ثم يكون نيته رفع حرث الحيض غير مجزئ عن الجنابة. إذن يجزئ أن ينوي رفع الجنابة، أو إن كانت المرأة إن كان جنوبا ينوي رفع الجنابة، أو إن كانت المرأة حائضا تنوي رفع حرث الحيض. يجزئ أن ينوي رفع الحرث مطلقا أو أن ينوي رفع الحرث الأكبر، فإن نوى رفع الحرث الأصغر ارتفعت جنابته عن أعضاء الحرث الأصغر فحسب إلا الرأس فلا ترتفع جنابته. كذلك يجزئ أن ينوي استباحة مفتقر إلى طهر، استباحة مفتقر إلى طهر. كذلك يجزئ أن ينوي فرض الغسل أو أداء فرض الغسل ونحو ذلك. إذن أول ركن من أركان الغسل النية، لحديث عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. في كل مبحث من مباحث النية مما سيرد معنا إن شاء الله ترد أحكام الغلط في النية، كما أوردناها في الوضوء ترد أيضا في الغسل. قال: النية وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه. إزالة النجاسة إن كانت على بدنه هذا من أركان الغسل على رأي ضعيف عند أصحابنا، ذلك أن المعتمد عند أصحابنا أن الغسلة الواحدة مجزئة عن الحرث والنجس جميعا، إذا كان ثم حدث ونجس على البدن تجزئ الغسلة الواحدة عن الحرث والنجس جميعا، ولكن هذا فيما يتعلق بالنجاسة الحكمية لا في النجاسة العينية. النجاسة الحكمية هي النجاسة التي يتيقن من وجودها ولا يدرك لها وصف، يعني مثلا لو أن شيئا من البول وقع على اليد ثم جف هذا البول ولا يدرك له أثر، أنت تعلم علم اليقين أن النجاسة موجودة على اليد ولكنك لا تدرك لها أثرا، يبقى النجاسة دي موجودة عينا أو موجودة حكما؟ عينا، تبقى أنت شايفها حكما، نحن حكمنا بوجود النجاسة وإن لم ندرك لها عينا، لكن لو أن عين النجاسة على يدك هنا يبقى نسميها نجاسة إيه؟ عينية. طيب الغسلة الواحدة مجزئة عن الحدث والنجس في النجاسة الحكمية ولا في النجاسة العينية؟ في النجاسة الحكمية. لكن في النجاسة العينية لا بد أن يزول جرم النجاسة، لا بد أن يزول جرم النجاسة، ويكفي بعد ذلك إذا زال الجرم أن نمر الماء عليها ويزول طعمها ولونها ورائحتها. ودي برضو بنسميها طهارة إيه على المكان ده، بس بنسميها طهارة إيه؟ طهارة عينية، طهارة عينية. قال وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه. إذن في النجاسة الحكمية تجزئ الغسلة الواحدة عن الحدث والنجس بخلاف النجاسة العينية، فلا تجزئ الغسلة الواحدة مع بقاء عين النجس. قال والثالث وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشر. لا بد أن يوصل المغتسل الماء إلى جميع شعره، سواء كان ظاهرا أو باطنا، وسواء كان خفيفا أو كثيفا، جميع الشعر يجب أن يصل إليه الماء. وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشر أي أن يوصل ذلك إلى جميع بشرته، إلى جميع بشرته. فلو ثم جزء من بشرته لم يصل له الماء لم يحصل غسله. في الشعر مما يرد في مسائل أنه في ضفائر المرأة إذا كان الماء لا يصل إلى الباطن إلا بنقض الضفائر وجب نقض الضفائر، وإلا لم يجب نقضه. إذن يجب نقض الضفائر إن لم يصل الماء إليها إلا باطنها إلا بالنقض، وإلا فلا يجب نقضه. قال وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشر. وبهذا تنتهي أركان الغسل، وبهذا تنتهي أركان الغسل. خلينا نتناول الأسئلة مرة واحدة في نهاية المحاضرة. بعد أن أتم المصنف رحمه الله أركان الغسل، بعد أن أتم المصنف رحمه الله أركان الغسل شرع في سننه، فقال رحمه الله وسننه خمسة أشياء: التسمية، والتسمية مستحبة لأدلة كثيرة قد سبق سردها ونحن نتناول مسائل الوضوء، ونحن نتناول مسائل الوضوء. وقلنا إن مما يستدل به في هذا السرد القياس على الوضوء، وأصح ما ورد في الوضوء حديث النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب ماء من الصحابة جيء بماء ثم توضأ به، وتوضأ الصحابة الكرام عليهم رضوان الله من الماء الذي يفور من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. والغسل قياسا على الوضوء كذلك، الغسل قياسا على الوضوء كذلك. ومما استدل به البخاري رضي الله تعالى عنه في صحيحه حديث إذا أتى أحدكم أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، هذا الحديث وضعه البخاري رضي الله تعالى عنه في كتاب الوضوء، وقال باب التسمية على الوقاع وعلى كل حال. فدل ذلك على أنه إذا كانت التسمية تستحب عند الوقاع فإنها تستحب فيما هو أفضل من ذلك. قال والوضوء قبله، والوضوء قبله لحديث عائشة الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إذا اغتسل من الجنابة يغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يغسل ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغسل سائر جسده. فدل ذلك على استحباب تقديم الوضوء على غسله لسائر جسده. وسواء أقدم الوضوء أو أخر الوضوء أو أتى ببعضه في أثناء الغسل وبعضه آخر، كل ذلك يحصل فيه السنة. المهم أن يوجد الوضوء مع الغسل، ولكن الأفضل عند الشافعية وغيرهم أن يقدم الوضوء على الغسل، أن يقدم الوضوء على الغسل. قال: وإمرار اليد على الجسد. إمرار اليد على الجسد أي إمرار اليد على ما أمكنه من الجسد. ويستحب له في هذا الإمرار أن يتعاهد معاطفة، يعني أن يتعاهد المواضع التي فيها التواء وانعطاف، يتعاهد باطن الأذنين، يتعاهد طبقات البطن إن كان بطنه كبيرة، يتعاهد السرة ونحو ذلك، لأن ذلك أوثق بوصول الماء إلى هذه المواضع، لأن ذلك أوثق بوصول الماء إلى هذه المواضع. طب لما لم يقل الشافعية بوجوب الدلك؟ لأن الأحاديث ساكتة عن ذلك، الأحاديث موجبة لأن يعم الماء جميع الجسد، لكنها ليست موجبة للدلك. فمن قيل له اغسل جسدك لم يتضمن ذلك الدلك، لكن لو أن المرأة دلك جسده هذا أفضل، وأفضل في الخروج من الخلاف أيضا، لأن من العلماء من يوجبه. طيب إن ترك الوضوء أو المضمضة أو الاستنشاق ونحو ذلك، سن له أن يتداركه، سن له أن يتداركه. قال: والموالاة. والموالاة أي غسل العضو قبل جفاف الذي قبله. بعضهم بيعبر فيقول الولاء، والولاء والموالاة بمعنى واحد. قال: وتقديم اليمنى على اليسرى أي تقديم الجهة اليمنى من جسده على الجهة اليسرى، كل ذلك من مستحبات الغسل. طبعا يستوي في هذا غسل الجنابة وغسل المرأة من حيضها ونحو ذلك. وتقديم اليمنى على اليسرى أي تقديم الجهة اليمنى من جسده على الجهة اليسرى. ودليل ذلك حديث عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في أمره كله، في ترجله وتنعله وطهوره، طهوره بضم الطاء أي تطهره. أيضا مما يستحب في الغسل التثليث، ويدل على ذلك ظاهر حديث ميمونة رضي الله تعالى عنه عند البخاري. ويستحب في غسل المرأة من حيضها أن تتبع المرأة أثر الدم بمسك، أن تتبع المرأة أثر الدم بمسك، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة: خذي فرصة من مسك فتتبعي بها أثر الدم، خذي فرصة من مسك فتتبعي بها أثر الدم. فقالت المرأة: كيف ذلك يا رسول الله؟ فاجتذبتها عائشة رضي الله تعالى عنها وعلمتها، علمتها ماذا أراد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: تتبعي بها أثر الدم، يعني تجعل المرأة المسك في قطنة وتضعها في الفرج من باب تطهير الموضع، ويجزئ في ذلك كل طيب، إن لم تجد المرأة مسكا يجزئ في ذلك كل طيب. كذلك من مستحبات الغسل ألا ينقص ماء الغسل عن صاع. احنا قلنا الصاع أربعة أمداد، والمد ملء كفي الرجل المعتدل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع، يكفيه في الغسل صاع، ويكفيه في الوضوء مد صلى الله عليه وسلم.